وغير المذكور به. نعم. وهذا محل إجماع عند أهل العلم. بس في شيء. عندنا أيضا سؤال لنفس السائل عين تاء شين يقول. وهكذا العكس. وهكذا العكس. إذن الأبناء يحرمون على الآباء مطلقة ولو لم يدخل بها الإذن. لو رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم. نعم. لأن الله قال وحلائل أبنائكم من أصلابكم. نعم. ولم يقل التي دخلتم بهن. أحسنتم. السؤال الرابع يقول هل يجوز للرجل أن يقبل أخته أو بعض محارمه مثل تقبيله لزوجته مع أن هذا منتشر في بعض الجهات؟ يجوز أن يقبل محارمه أخته وعمته وخالته لا حرج في ذلك. ثبت أن الصديق رضي الله عنه دخل على زوجته على ابنته عائشة وقد كانت شعاع كثرها بعض الحمى فقبلها مع خدها. التقبيل جائز لكن لا يكون مع الفم. الأولى لا يكون مع الفم والفم يكون للزوجة والصرية. أما تقبيل المحارم فالأولى والأحوط أن يكون مع الخد مع الأنف مع الرأس. هذا هو الأولى. لا. لأنه أبعد عن الفتنة والشهوة. هذا السؤال يتعلق في الأكل في نهار رمضان. يقول هناك فلاح عنده عمال من جمهورية مصر العربية لكنهم لا يصلون ولا يصومون، وعندما أمرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار رمضان وإلا سوف يتركون العمل مدعين بأنهم غير مسلمين. وفعلا قدم لهم الأكل في رمضان بأكمله وهو أمي، مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم كقراءة الديانة المكتوبة في الجواز وغير ذلك. فما رأيكم في هذا العمل راجيا أن ترشدونا و بأمثال هذا؟ أولا استخدام غير المسلمين للعمل غير مناسب ولا ينبغي استخدامه. نعم. ينبغي عدم استخدام غير المسلمين لأن استخدام غير المسلمين قد يضر الإنسان في نفسه في عقيدته في أخلاقه، قد يضر ذريته وأهل بيته ولا سيما الخادمات والمربيات فإنهن ضررهن عظيم. الواجب أن لا يستخدم للعمل أو التربية في البيت والعمل في البيت إلا المسلمات فقط، وهكذا الرجال لا يستخدم إلا المسلمين لا غير المسلمين، لأنهم يضرون كثيرا ولأنهم على عقيدة وعلى أخلاق غير عقيدة المسلم وأخلاق. الواجب تجنب استخدامهم حذرا من شر التأسي بهم والاختلاط بهم. أيضا هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها إلا دين واحد، لا يبقى فيها دينان، وهؤلاء الخدام والعمال قد ينقضون فيها مدة طويلة بسبب العمل أو الرغبة في عملهم، فلا يجوز استخدام غير المسلمين في هذه الجزيرة العربية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وفي الوقت الآخر قال أخرجوا المشركين، وأوصى بهذا عند موته عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز المسلم يستخدم إلا المسلمين والمسلمات، أما غيرهم فلا في هذه الجزيرة. وقد بحث هذا مع الدولة وفقها الله وقررت أن هذا سوف ينفذ إن شاء الله في عدم استخدام غير المسلمين إلا ما تدل له ضرورة من طبيب أو مهندس تدل له ضرورة، لأن الدولة قدوة للناس. فلهذا بحث أهل العلم مع الدولة وفقها الله في هذا الشيء وقررت أن هذا الشيء إن شاء الله سوف يعني يتامل ولا يستخدم إلا من تدل له ضرورة. فالرعية من باب أولى، رعية من باب أولى ألا تستخدم إلا المسلم والمسلمة فقط. نعم. وليس لها أن تستخدم غير المسلمين أبدا. نعم. لعظم الضرر في ذلك ولأن هذه الجزيرة مثل ما سمعت سابقا لا ينبغي أن يستخدم لها إلا المسلم. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الشيخ منها ويهود النصارى وألا يبقى فيها إلا دين واحد، لأنها مهد الإسلام ولأن المسلمين يعلقون بها بعد الله أعمالهم ويرتدون بها، فإذا استخدمت غير المسلمين صارت مفتاحا للغير في استخدام غير المسلم وفي منسبه وفي لاطمه، وهذا يضر الجميع جدا. نعم. لكن هو في نفسه حرج من إطعامهم في شهر رمضان ويريد أن يعرف هل هو آثم أو أما تقديم الطعام لهم فلا يجوز تقديم الطعام لهم. نعم. إذا كانوا غير مسلمين وأرادوا تقديم الطعام في رمضان فلا يعينهم على هذا الشيء، وإن كانوا كفار لو صاموا ما صح من الصوم، لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإذا كانوا مخاطبين لم يجد أن يعانوا على ما يخالف الشريعة، الذي ينصحون ويوجهون لعلهم يسلمون، يدعون إلى الإسلام ويوجهون الخير لعلهم يسلمون فيحصل لهم مثل أجورهم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لا يهدي الله بكره واحد خير ولا خير، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبوا فهم اللي يصنعون لأنفسهم، يصنعون طعامهم لأنفسهم، وهم الذين يعني يقومون بما حاجاتهم في هذا الباب، لعلهم يعني يتأثرون بهذا الشيء فيسلمون، وإلا فترغى عقودهم ويأتي الله بأفضل منهم، لا يتشهن معهم حتى ولو يعني صمموا على ترك العمل، الحمد لله يتركون العمل ويأتي الله بخير منهم، ولا ينبغي أبدا أن يساعدهم على هذا الشيء، لا ينبغي يساعدهم على الأكل والشرب في رمضان سواء كانوا كفارا أو فساقا، فساق المسلمين لا يصومون، فلا يساعدوا على ما حرم الله، لا كافرا ولا فاسقا لا يساعدهم. هنا السؤال، يعني في إمكانهم يعملوا لأنفسهم، يشتروا لأنفسهم حاجاتهم، يطبخون حاجاتهم، لكنه لا يساعدهم هو بنفسه. نعم السؤال السابع، والأخ يعني الحقيقة شغل جزءا كبيرا من الحلقة، لكن لا نريد أن نهمل شيئا من أسئلته. يقول: استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقا حسب سعرها في السوق أم لا؟ أفتونا أجركم الله، ونريد الإجابة في التفصيل حول هذه المسألة. إذا كان على إنسان لآخر فرنسا أو فرنسا أو فضة من عملة أخرى فلا مانع يسدد ذلك ويقضي ذلك من العملة الورقية، لأن العملة الورقية جنس مستقل وذاك جنس مستقل، هذه ورق وذاك فضة وفضة فلا منافاة، لكن يقضي يدا بيد، يعطيه حاجته بسعر السوق يدا بيد عن فرنسا أو عن الفضة السابع الآخر، يعني ينظر في قيمتها في الأسواق فيعطي ما يقابل ذلك يدا بيد، لا تأجيلا بل يدا بيد، وإن أعطاه شيئا آخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من كلام لا يرى ذلك، مثل يعطي عن ذلك سكر أو قهوة أو هيل أو خام أو أواني أو كذا، هذا حسن. نعم، يعني بالسعر. نعم، لكن الأرجح عندنا والأظهر أنه لا حرج في أن يعوضه عن ذلك العملة الورقية بالسعر حسب السوق. نعم. هذه رسالة أو ثلاث رسائل، وقد وافق أيضا السائل عين تاسين مع الأخوين محمد عقلان من الرياض وعبد علي من الكبر. تقول الرسالة: هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص ومن بعدهم أخ شقيق، وفعلا أخرج الصك من كتابة العدل حسب رغبتها، ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بإمام مسجد وليس موظفا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج بهذه الصفة، فما رأيكم في من كتب هذه الوكالة ومن عمل بها وأيضا من وقوع الزواج؟ أفتونا مشكورين جزاكم الله. أولا الواجب يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء. نعم، هو الأهل الأقرب فالأقرب، فالأقرب الأب ثم يليه الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم من دونهم كمن الأخ الشقيق ومن الأخ لأب والعم الشقيق والعم كالمواريث. نعم، هذا هو الأرجح، لأن هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرص على ما ينفعها، فكان الأقرب فالأقرب أهلا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، كل ما كان الولي أقرب صار أكثر عناية بها وحرصا على مصلحتها، فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل خلاف ذلك، فتكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب، مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها وغدوا لها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك ينبغي فسخ، ينبغي أن يجدد العقد بالولي الأقرب حتى يأخذ من خلاف العلماء. بعض العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة يكون سواء الأخ أو الأم أو ولكن الأولى أنه ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب. فالذي عقد لها التي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو في ابنها، إلا إذا كان ابنها وقد وافق على توكيل الأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج. إذا قال يعني الأبعد يعني يوكل، إذا قال الأقرب يوكل الأبعد وكل ابنها أخاها فلا بأس. نعم. إذا كان بغير إذنهم وبغير موافقتهم فلا. نعم. لا بد أن يكون الأقرب هو الذي يتولى عقد النكاح. إذا تم العقد بولاية غير الأقرب ينبغي أن يجدد بولاية الأقرب خروجا من ثلاثة علماء واحتياطا للفروج، لأن الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن. نعم. فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء، ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد. إذا تولاه الأبعد ينبغي يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلا للزوج لا فيه ليس فيه شبهة. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء.